تشاغل العلماء قديما بالعلم كان لأجل العمل. وأنا لا أعلم أحدا من الأئمة سواء كانوا من المحدثين أو من الفقهاء الذين زكى الله عز وجل سيرهم إلا كانوا على قمة أهل العبادة، حتى في أثناء سفرهم وفي طلب العلم وطلب الحديث كانوا يصلون حيث كانوا. ما كان الواحد منهم مثلا يترك ورد قيام الليل بدعوى أنه مسافر، وإن السفر الإنسان تسقط عنه النوافل إلى آخره. لا، قيام الليل ما كانوا يتركون قيام الليل. وكما قلت لكم يعني ابدأ من الآن في صلاة 11 ركعة، لا تقطعها أبدا، حتى لو صليت في كل ركعة بآية لا تقلل العدد ولكن قلل القراءة. فإذا وجدت من نفسك نشاطا أقبلت وزدت في القراءة، وهكذا لا تزال هكذا حتى تصير ملكة عندك، يعني تصبح عادي خالص، يعني بلا أي مجهود أصبحت تقوم الليل.